نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ويجيب عن أسئلتكم في هذه الحلقة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. وبادئ ذي بدء، نبدأ بهذا السؤال من أحد الأخوة عبد الرحمن من حريم، لا يقول: الشباب هم قوة الإسلام، ولقد عني الإسلام بهم ووجهنا إلى تربيتهم، ويعلم سماحتكم أن عقول الشباب هدف لأعداء المسلمين الذين تنوعت وسائلهم ليوقعوا الشباب في شراكهم وليزجوا بهم في وحل الفتن تارة، ويلقوا عليهم الشبهات تارة أخرى، فما هي كلمتكم بارك الله فيكم لحماية هؤلاء الشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. لا شك يا أخ عبد الرحمن، ما أشرت إليه هو أمر واضح، هو أن شبابنا مستهدف عقولهم وعقيدتهم وفكرهم، مستهدف فكرهم ورأيهم، يحاول أعداء أن يصرفوا عقولهم ويحرفوا اتجاههم ويلقوهم في البلاء ويحولوا بينهم وبين الهداية. هذا هدف لأعداء الإسلام، لأن الشباب إذا أفسد وربي تربية غير صالحة وتربى على مناهج غير إسلامية، فلا بد أن ينحرف عقيدته إلا من عصم الله، وأن يسلك هذا المسلك الذي تربى وربي عليه. فالواجب الاعتناء بشأن الأمة وتربيته على الأخلاق والفضائل، وأول شيء الأبوان، فإن تربية الطفل في أول شبابه على الخير وترغيبه بالخير ومنعه من كل كلمة سيئة وترغيبه في الصلوات، وأمروا أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، نربيهم على الصدق والأمل والوفاء، ونكون قدوة لهم صالحة يتأسون بنا. ثانيا، لا بد أن تقوم التربية والتعليم بواجبها نعش الأمة من حيث المناهج القيمة التي ترسل العقيدة في النفوس وتربي أولادنا وبناتنا على الأخلاق والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة. لا بد أن نعتني مناهجهم، وأن يعد هذه المناهج رجال ذو تربية قديمة وتجربة عظيمة، يعدونها إعدادا خالصا صالحا لكي تعالج قضايا الشباب وتحمي أخلاقهم وعقيدتهم وتوجههم التوجيه السليم وتبعدهم عن الانحرافات، فإن أعداء الإسلام حريصون على إفساد شبابنا بوسائل الإعلام المغرية وبالمناهج الفاسدة والتربية غير الصالحة. فعلى الجميع التعاون والتساعد، على الأبوين وعلى المعلمين والمعلمات، على رجال التربية والتعليم ومخططين لمناهج الطلاب والطالبات، أن تكون تلك المخططات مخططات طيبة ومناهج هادفة ووسائل نافعة، وإشغالهم بما ينفعهم عما يضرهم، إشغالهم بما يفيدهم في حاضرهم ومستقبلهم. لا بد لنا من العناية بشبابنا، فإن إن لم نعتني بهم قناة إسلام فإن يعتني بهم اغتناهم الأعداء واحتووهم وربوهم على ما يريدون من الأعمال السيئة وينشأ الناشئ فينا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولذا قال الله لنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. متى صلح شباب الأمة، متى ربوا التربية الصالحة، استفادوا في أنفسهم وكانوا قرة لأبويهم ولمجتمع مسلم. فإن شباب اليوم هم قادة المستقبل ورجال المستقبل، فلا بد أن نعدهم إعدادا صالحا لحمل المسؤولية وتحمل الأمانة. وفق الله الجميع لما يرضيه. اللهم آمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أبو محمد من الرياض، يقول: ورد في سورة الزخرف قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول: بارك الله فيكم، ما هو مفهوم هذه الآية ومن هم الأخلاء؟ الأخلاء الأصحاب والأصدقاء، أهل المودة والتعم الدنيا والتخلف الدنيا، الخليل والصديق والصاحب. فالله يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يعني يوم القيامة. فيوم القيامة الأخلاء يتبرأ كل من خليله إلا أهل التقوى، فإن محبتهم باقية ثابتة حتى يوم القيامة. فهم في الدنيا أهل محبة، لأن محبة الدنيا قائمة على طاعة الله وابتغاء رضوان الله، ولهذا هذه المحبة لا تنفصم عراها ولا ينقضي ولا ينهدي بنيانها، بل هي محبة باقية إلى تؤهلهم إلى دخول جنات النعيم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا الأخ عبد الرحمن يقول: حفظكم الله، نعلم أن الإسلام الحنيف جاء بلزوم النورين والوحيين الكتاب والسنة، ونهى عن ضدهما مما يجعل في القلب الفساد والشبهة. نلاحظ بعض المسلمين حفظكم الله يقرأ في كتب تشكك في الدين وفي العقيدة ونحو ذلك، نرجو منكم سماحة الشيخ توجيه نصيحة لهؤلاء. يا إخواني، كتاب الله سنة محمد صلى الله عليه وسلم عصمة لمن اعتصم بهما، وهداية لمن اهتدى بهما، وإرشاد لمن طلب الرشد منهما. فيا إخواني، اقرأوا كتاب الله، اقرأوا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأوا ما كسلف سلفها الأمة من الذين كتبوا على الإسلام وبينوا أحكام الشريعة ونقلوا السنة وفسروا القرآن، اقرأوا لهم لتستفيدوا منهم. أما الكتب الانحرافية في العقيدة أو الأخلاق، كتب مشكوك فيها، كتب مليئة بالشبهات والأباطيل، كتب تعرف شرها من عنوانها ومن مؤلفيها من عرفوا بعداء الإسلام وعرفوا بنواة الإسلام وعرفوا التشكيك في العقيدة والأخلاق والقيم، هؤلاء لا يجب أن نقرأ كتبهم ولا أن نصغي إليها، بل نحذر أبناءنا منها. والله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالواجب البعد عن هذه الكتب الضالة، الكل من حرفة تحمي طياتها البلاء من التشكيك في الدين والعقيدة ودعوى الفوضويات والخروج على الولاة وغير ذلك مما فيها من الشر والبلاء، فينبغي البعد عنها وعدم الاغترار بها. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الله محمد من مكة المكرمة يسأل، يقول: ما هو حق الله علينا وما حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا، وبماذا توجهوننا حفظكم الله؟ أعظم حق لله علينا أن نعبده وحده لا شريك له ولا نعبد سواه. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأعظم حق لله علينا أن نخصه بالعبادة بجميع أنواعها من دعاء ورجاء وخوف ومحبة ورهبة وذبح ونذر إلى غير ذلك، وأن تتعلق قلوبنا بربنا محبة وخوفا ورجاء. هذا أعظم حق لله علينا وحق نبينا علينا، أن نؤمن به رسولا نبيا جاء بالهدى ودين الحق، ختم الله برسالة جميع الرسالات وبشريعته جميع الشرائع، نعتقد عموم رسالته وكمالها، وأنه نبي الله حقا أقام الله بحجة العباد وأوجب على أهل جميعا طاعته واتباع شريعته والانضواء تحت لوائه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حقه علينا أن نحبه المحبة الصادقة الخالصة، لا يؤمن أحدهم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حقه علينا أن نحكم شريع سنته ونتحاكم إليها ونرضى بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حقه علينا ألا يكون خيارة فيما شرع لنا، بل نسلم لقوله ونرضى بذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حقه علينا أن يكون هوانا تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، عمر أبو بكر من الطائف يقول: ما المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في صحيح مسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، من هي جماعة المسلمين وإمامهم جزاكم الله خيرا؟ جماعة المسلمين وإمام المسلمين، جماعة المسلمين هم الفئة المحكم شرع الله المقيمة لحدود الله السائرة بمواطنيها نحو الخير والصلاح. ها وإمامنا وإمام الإمام بايعوه بيعة شرعية وارتضوا به حكم ملكا لهم وحكما عليهم وقائدا لهم كحال بلادنا ولله الحمد. فجماعتنا هم أبناؤنا هذا البلد المبارك الذي شعبه ولله الحمد شعب مسلم وحكومته حكومة مسلمة، فنلزم الجماعة ونلزم الإمام ونسمع ونطيع له في المعروف ونوفي ببيعته، لأنها بيعة شرعية مأخوذ باختيارنا ورضانا سمع وطاعة لله الذي أمرنا بطاعة ولاة أمرنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أحسن الله إليكم هذا السائل، بارك الله فيكم، يقول: أنا محمد طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، أسألكم سماحة الشيخ، إذا أحدث الإمام هل له أن يقدم غيره ليتم الصلاة، وهل الثاني يبني على صلاة الأول؟ إذا أصاب الإمام حدث في أثناء الصلاة ولم يستطع تكمل الصلاة بأن أصاب حصر في البول الغائط أو خرج منه حدث، فله أن يستنيب من يقوم مقامه والنائب يبني على ما مضى ويكمل ولا يسلم جديد، بل يكمل ما بقي من الصلاة. وهذا أمر جل لأن عمر رضي الله عنه فاستخلف من كمل الصلاة بالجماعة. سؤاله الآخر يقول: ما حكم الصلاة أمام الإمام في الحرم وغير الحرم؟ نرجو التوضيح. الأصل تقدم الإمام وتأخر المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا تقدم المأموم على الإمام صعب عليه أن يقتدي به إلا بكبير الصوت وإلا بصعوبة يقتدي به، فالأصل أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون. أما في الحرم شرفه الله ولا سيما في أيام الزحام الحج أو في رمضان فأمر الحرم وشأنه قد يستثنى لأن هذا مما يصعب التخلص منه، إذ العدد الكثير الكثير يجتمعون في المطاف في الصحن يصلون، فيكون هناك تقدم لبعض على الإمام، وهذا أمر في الحرم قد يعفى عنه للضرورة. أثابكم الله، وأين يحط المصلي نظره؟ هل أمامه أم أمام الكعبة؟ ينظر محل سجوده، ينظر المأموم ويقصر نظره على موضع سجوده. بارك الله فيكم وأثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر، أحمد اليحيى من القوعية يسأل بارك الله فيكم بعض الأسئلة. في سؤاله الأول يقول أبغض الحلال عند الله الطلاق، هل هذا حديث صحيح؟ حديث في السنن، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وما أحل الله أبغض لهم يا الطلاق، فالطلاق أبغض الحلال إلى الله، ولا ينافي أن يكون مشروع الحكمة، لكن هذا النهي عن الطلاق الذي لا سبب له وإنما هو تنقل من امرأة إلى أخرى، وأما أصل الطلاق في الجملة فهو مشروع عند الاحتياج إليه، حكم شرعي لا إشكال فيه. أنا إمام مسجد وعندي سكن، هل يجوز لي أن أؤجر السكن؟ لك أن تستنفع بنفسك أو تؤجره، لكن أوصيك بالمحافظة على المسجد والمواظبة عليه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الأخير يقول ما حكم من تكلم في الصلاة ناسيا؟ أرجو أن يعذر. أثابكم الله. ننتقل إلى سائل آخر، السائل محمد من جدة يقول ما حكم إذا أعطاك أحد الأشخاص مبلغ من المال على أن يكون لربح شهري ثابت، وهذا الشخص يتاجر بهذا المال ويأخذ من ناس كثير، يقول يعني أعطيه أنا كمساهمة وربح ثابت؟ ما يجوز هذا، لا يجوز، هذا يدل على أنه ربوي، أما وأنه ليس اشتراك وإنما هو ربوي، قرض بربا يعطيهم فوائد محددة، ما لو كان يعني مشاركة في بضاعة لخضعت للعرض والطلب وزاد الربح أو نقص، أما ما دام معينا فدل على أنه فقط يستعملون هذا في مصالحهم ويعطونه فوائد ربوية. بارك الله فيكم. هذا أبو هيثم من الرياض يقول ما حكم من يعتقد أن غير الله يضر وينفع ويطوف بالقبور ويدعو غير الله، هل يعذر بجهله؟ عمله كفر بلا شك، ونعامل الدنيا بمعامل الكفار، أما في الآخرة الله أعلم بحاله، لكن في الدنيا نعامله بأن نعتقد أن عمل هذا عمل كفري مخرج عن الملة، وإذ أمكننا دعوته إلى الله ونصيحته وجب على ذلك، وإن لقي الله من غير توبة فالله يتولى أمره، إنما نعلم أنه لأن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، وأنه لا يعاقب أحد إلا بالحجة عليه. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، أبو بدر من الخبر يقول هل تنصحون بتعدد الزوجات في هذا الزمان؟ الأصل جواز التعدد، ومن شك في التعدد فقد أخطأ وضل، فإن الله يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فأباح التعدد، لكنه نصح من يغلب على ظنه عدم قدرته العدل أن يقتصر على الواحدة، لأن التعدد بحق من لا يقوم العدل أو يعجز عن إدارة البيت هذا أمر منهي عنه حتى لا يقع في الإثم، فإن من كان امرأتان فمال مع أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر أبو علي من الرياض يقول: هل يصح أن أتصدق عن أمي وهي على قيد الحياة؟ ما في شيء، تصدق عنها حي وميت كل سوء. سؤاله الآخر يقول: ما هو أفضل عمل أقدمه لوالدي على الحياة وبعد مماتهم؟ في الحياة خدمتهما، الإحسان إليهما، الإنفاق عليهما، طاعتهما في معروف، بعد الموت الدعاء لهما، إكرام صديقهما، إنفاذ وصيتهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. بارك الله فيكم. هذا السائل من المدينة المنورة يقول: ما معنى الآية ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن؟ ما المقصود بالعضل؟ يعني لا تؤذوا المرأة وتمنعوها حقها وتضروا بها لأجل أن تسترجعوا المهر منها فتضطروا إلى المخالعة للتخلص منكم. سؤاله الآخر يقول: ما الحكمة من تحديد مسافة القصر ب81 كيلومتر؟ قالوا إن القصر واقع أنه يومان قاصدان المسافر، واليومان تقطع الإبل فيهما في كل يوم 40 كيلو، مقدار 40 كيلو، فإذا هذا القصر لا يكون إلا بعد المسافة التي تقدم 8 كيلو. أثابكم الله. هذا السائل يقول: حفظكم الله، أنه من الطائف ويقول: عندي دورة عمل في مكة، علما أنني لست من أهل مكة بل من أهل الطائف، لمدة 40 يوما، هل يجوز لي قصر الصلاة طوال هذه الأيام؟ لا، أتم الصلاة، لأن من نوى أن يقيم مكان أكثر من 4 أيام وجب أن يتم الصلاة. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز إشراك الوالدين أو غيرهم في صدقة جارية؟ لا مانع، فضل الله لا مانع من ذلك، فضل الله واسع. وبماذا تنصحونني أختار للصدقة الجارية؟ ما ترى في مصر خير، بناء مسجد، بناء مستوصف، حفر آبار، مساعدة في أوقاف على أنواع البر، من تعليم القرآن، من إطعام المحتاجين، إلى غير من أعمال البر الصالحة الطيبة. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يوسف من الرياض يقول: هل يجوز للأب أن يظهر حب أحد أولاده دون الآخرين؟ لا يجوز، بل يجب أن يظهر لهم أنهم سواء. قال بعض السلف: كانوا يأمرون بالعدل حتى في القبل، فإذا قبل الصبي قبل الآخر، لا تشعرهم بأنك تحبها دون هذا وتواليها دون هذا، اشعرهم بأنهم جميعا منك بمنزلة واحدة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فرقوا بينهم في المضاجع، وما الحكمة؟ يعني لا تجعلوا في فرش واحد، لأن من بلغ العشر ربما يكون عنده رغبة جنسية، ففرقوا بين المضاجع احتياطا وحماية للأعراض. أثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال من أحد الأخوة، محمد عامر من جدة، يقول: أبناء وبنات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم ويصرف لهم مكافآت، وأقوم بأخذ هذه المكافآت وأصرفها عليهم وعلى مستلزماتهم، فما حكم فعلي هذا؟ وهل يجب أن أقوم بتسليمهم لهم هذه المكافآت مباشرة؟ المهم أشعرهم بأنها عندك وبأنك تحفظها لهم، وإن احتاجنا فأعطيهم شيء منها، أشعرهم بذلك. إن لا تشعرهم بأن لا أشعرهم بأن هذه مرتباتهم وأنك تعطيهم منها، وربما احتجت فأخذت شيء، فأشعرهم بذلك لتطمئن بها نفوسهم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، لهنا وناتي لأختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، ونذكركم بجوال البرنامج 0534700. نستقبل أسئلتكم رسائل نصية. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي